ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، بعثه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. جعلنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو اللقاء الأول من الدروس الرمضانية، فالحمد لله الذي بلغنا هذا الشهر، ونسأله سبحانه وتعالى أن يعين على صيامه وقيامه أي هذا الشهر، وأن يرزقنا فيه حسن العمل والإخلاص. أيها الإخوة، اعتدنا من في السنوات الماضية أو في السنتين الماضيتين أن كان الحديث حول شرح أحاديث الأربعين النووية، وقد وصلنا إلى الحديث 24، ولعلنا نستمر في ذلك، ثم إن رأيتم أن تختار بعض المواضيع لتكون مثارا للحديث ومجالا للكلام بحيث يذكر موعدها مسبقا حتى تتهيئون وقد تقدمون بعض العناصر أو الأشياء التي ترون أنها يستحسن الحديث عنها، وهي مواضيع ينبغي أن تكون مما تقتضيه المناسبة، على معنى أنها تكون مما متعلقة بالشهر كالأذكار والزكاة والقرآن وشيء من أحكام الصيام والعبادات التي تتعلق عادة في الشهر كالتراويح والاعتكاف ونحو ذلك. فإذا رأيتم أن يوضع نوع من الجدولة بحيث مثلا يكون الموضوع القادم وإن لم يكن غدا يحدد، أو أن نقول مثلا يوم الثلاثاء القادم يكون عن كذا، يكون الحديث فيه عن كذا، ويوم السبت مثلا يكون كذا، بحيث تتهيئون و من كان عنده أشياء يرغب أو يرى أنه من المناسب الحديث عنها لأنها متعلقة بهذا الموضوع أو ذاك، أو تكون أسئلة حول هذا الموضوع مما أو ظاهرة من الظواهر في المجتمع متعلقة بذات الموضوع يحسن التنبيه إليها، إما أن تكون حسنة فيشجع عليها وأن تكون غير ذلك فينبه إليها ونحو ذلك، لعل في هذا ما يفيد، ولعلي أتلقى الملاحظات منكم في اليومين التاليين أو الثلاثة الأيام في هذا الموضوع حتى أرى كيف سيكون المسار. وإن كنا في العادة كما هو معلوم ننبه إلى كثير من الأحكام المتعلقة والعبادات المتعلقة بهذا الشهر كما قلنا كالاعتكاف والزكاة والتراويح والقرآن والذكر ونحو ذلك، لكن إذا كان هناك أشياء ترون أنه يحسن تناولها أو طرحها مما تقتضيه المناسبة فلعلنا نحاول أن نرى مدى جدوى ذلك إن شاء الله. الحديث 25 من 40 هو حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه، قال جاء ناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق، وفي بعض الروايات ويتصدقون بفضول أموالهم ولا نتصدق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على شيء تتصدقون به؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال تسبحون الله 33 وتكبرون الله 33 وتحمدون الله 33 وتهللونه 33. لقينا لكم بكل تسبيحة صدقة وبكل تهليلة صدقة وبكل تكبيرة صدقة وبكل تحميدة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في حلال. الحديث أخرجه مسلم وغيره. هذا حديث عظيم يدل على جملة معاني، فهؤلاء القوم من الصحابة جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون فضائل الأعمال، وهذا يدل على حرص الصحابة رضوان الله عليهم على الخير وعلى تلمس وجوه الخير، وهو في ذات الوقت يدل على فضل المال لمن أخذه بحقه ووضعه في حقه، نعم المال الصالح للرجل الصالح. فهؤلاء القوم الحريصون على الخير والحريصون على تلمس رضوان الله عز وجل جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ذهب أهل الدثور بالأجور، يعني أنهم فازوا بها واختصوا بها مما لا نستطيع مسابقتهم فيها. ولا شك أن هذا تنافس في الخير وهذا حسد غبطة مما يمدح عليه ومما ينبغي أن يتنافس فيه المتنافسون، وأن يكون للإنسان من الهمة وتلمس وجوه الخير والتعلق بمراضي الله ما يدل على صدق إيمانه وعلى رغبته في بلوغ رضوان الله عز وجل. فقالوا: ذهب أهل الدثور بالأجور. قالوا ذلك كما قلنا ليس حسدا وإنما منافسة في الخير. فدلهم النبي صلى الله عليه وسلم على باب واسع جدا من الذكر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل حتى فيما يتعلق بالعلاقات الأسرية والعلاقة مع الأهل فيها شيء عظيم، وهو يدل على شيء مهم كذلك، وهو أن الإسلام واسع، وأن المسلم يستطيع أن ينفع نفسه وأن يخدم دينه على حسب ما وهبه الله عز وجل. فأبواب الخير ليست محصورة في الأغنياء ولا محصورة في الشجعان في المجاهدين، وليست محصورة في المعلمين أو العلماء، وإنما كل يخدم هذا الدين ويبلغ رضوان الله عز وجل على مقتضى ما وهبه الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن هذا من فضل الله عز وجل ورحمته وعدله. ولهذا لا ينبغي للمسلم أن يحقر نفسه وأن يحقر موهبته، وإنما هذا الدين يخدم ويترقى المسلم في الدرجات العلى على حسب ما وهبه الله عز وجل. ويدل لذلك أيضا أن من المعلوم أن هناك بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون، لكن أيضا هناك باب للمتصدقين يدخل منه أهل الصدقة، وهناك باب يدخل منه أهل الجهاد، وهناك باب يدخل منه أهل الصلاة. حتى قال أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم: هل على أحد من ضير أو من ضرورة أن يدخل من الأبواب كلها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، وأرجو أن تكون منهم. ولا شك أن هذا يدل على أن الإسلام يسع الجميع، وأن الغني والقوي والعالم والحاكم والفقير والمربي ورجل الدعوة والصانع والنجار والتاجر وكل في فلكه الذي هداه الله عز وجل إليه وأعانه عليه يستطيع أن يخدم دين الله عز وجل، بل لعله يبلغ من رضوان الله عز وجل ما لا يبلغ ممن يظن فيه أنه هو الباب الواسع. ولهذا حتى كما في بعض الروايات أهل الدثور لما سمعوا بنصيحة النبي صلى الله عليه وسلم للفقراء ذهبوا يسبحون، فذهب الفقراء قالوا: يا رسول الله، إن إخواننا أهل الدثور سمعوا بمقالتك لنا فصاروا يقولون مثل قولنا، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فما دام أنهم نافسوا واجتهدوا فالباب واسع، فوجوه الخير كثيرة وأبواب الخير واسعة. ولهذا لا ينبغي أبدا لمسلم أن يحقر نفسه من أي وجه من وجوه الخير، بل لعل بعض الوجوه قد يكون الأجر فيها على قدر الأثر. بعض الناس قد يكون حريصا على الصف الأول، ومعلوم أن هذا خير كثير، وهذا مما يتنافس فيه المتنافسون. لكن إذا كان الإنسان مثلا في هذه الحال يسعى على أرملة أو على مسكين أو على يتيم مبتغيا بذلك وجه الله عز وجل، فأدى ذلك إلى أن يتأخر قليلا عن الصف الأول مثلا، لأنه مشهور بهذا العمل من الخير، بل لعله أن يحسن هذا العمل ما لا يحسنه غيره. إذن الباب في هذا واسع. ناهيك بما يتعلق بأعمال القلوب، وأعمال القلوب هي التي عليها المدار. ما معنى أعمال القلوب؟ الإنسان قد يصلي وقد يكون في الصف الأول كما قلنا، وآخر في الصف الثاني أو الثالث، ولكن الذي في الصف الثالث كان أكثر حضورا في قلبه وأكثر خشوعا وانكسارا بين يدي الله عز وجل واستحضارا لعظمة الله عز وجل وجلالة من يقف بين يديه. إذن هذا عمل قلبي عظيم. قل مثل ذلك في الإخلاص وبذل ما تستطيع أو يتحرك قلبك على الخدمة وعلى نفع الناس. أحيانا قد يكون من السهولة على الغني أن يخرج أموالا للفقراء، وأنت مجرد أنك توصل هذه الأموال للفقراء، لكنك أنت قد يكون عندك من الشفقة وعندك من الرفق وعندك من البذل وعندك من بذل الوقت والجهد قد يفوق أجرك أجر هذا الغني الذي هو أخرج هذا المبلغ الكبير، فهو على خير، لأن في قلبك وفي داخلك حرقة وفي داخلك محبة وفي داخلك رغبة وفي داخلك رفق نحو هؤلاء، وإحساس بحاجتهم وبرغبتهم وبحرصك أيضا على الستر عليهم ونحو ذلك. هذه أعمال قلبية. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم التقوى ها هنا. فأعمال القلوب من الصدق والإخلاص والخشية لله والخشوع له ومحبة المسلمين وعدم الغل عليهم وترك المراء والجدل وسوء الظن، هذه كلها يبلغ فيها العبد من رضوان الله ما لا يخطر له على بال. ومن هنا ندرك سعة الإسلام، وإذا وفق العبد لقوة إيمان ويقين وصدق وازع في قلبه وحبه للخير للناس وإخلاصه لله عز وجل، فإنه يبلغ ما لا تبلغ الأنظمة ولا الأحكام ولا القوانين ولا القواعد التي توضع لطريقة التوزيع مثلا أو لمراقبة الناس. المراقبة والأحكام الظاهرية هذه تتعلق بمظاهر الناس، يأتي الإنسان في الصباح، يأتي للدوام من الساعة كذا إلى الساعة كذا، لكن ما هو الإنجاز مثلا؟ فإذا كان الإنسان عنده وازع وعنده ضمير وعنده إيمان وعنده صدق بمراقبة الله عز وجل له وإحاطته بما هو فيه ويقينه بأنه سوف يلاقي ربه وأنه سوف يقدم عمله منشورا في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، وفي كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، هذا سوف يؤدي من الأمر خير من الذي قد يأتي من أول الدوام إلى آخره لكنه يستطيع أن يضيع أوقات الناس ويضيع أعمال الناس في قيل وقال وفي أشياء كان بإمكانه أن يصرف في أعمال الناس أكثر مما يصرف. فوجوه الخير وأنواع الصدقات من الذكر والأمر المعروف والنهي عن المنكر وإعانة المحتاج وإغاثة الملهوف والصناعة لأخرق والحمل المتاع للعاجز، هذه كلها أمور أبوابها واسعة. ومن هنا فإن قوله صلى الله عليه وسلم صدقة، المقصود بالصدقة هنا كل وجوه الخير، وإن كان مفهوم الناس أن الصدقة تتعلق بالمال، فهؤلاء الفقراء قالوا يتصدقون ولا نتصدق، فكان المفهوم المحصور في الصدقة أنها تكون بالمال والإحسان إلى الفقراء عن طريق المال، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم دل على هؤلاء على أن مفهوم الصدقة واسع. الأمر المعروف صدقة، والنهي عن المنكر صدقة، إلى آخره. إذن نفهم من هذا الحديث حرص الصحابة رضوان الله عز وجل على الخير ومنافستهم فيه وتطلبهم إلى ما يبلغهم رضوان الله عز وجل، وهذا يدل على قوة إيمانهم. فالعبد كلما قوي إيمانه نافس في الخير واجتهد في أن يبذل ما يستطيع. ثم يدل كذلك على ما عليه أغنياء الصحابة رضوان الله عليه من البذل، لأنهم قالوا ذهب أهل الدثور بالأجور، وهذا أمر معروف من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كما هو معلوم تركوا أهلهم وأموالهم وأوطانهم في سبيل نصرة دين الله ونصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحالهم في ذلك المعروف. فعبد الرحمن بن عوف كان يبذل وكان يجهز وكان يقدم حينما يطلب النبي صلى الله عليه وسلم التجهيز والصدقات والإحسان، وعثمان بن عفان حاله معروف، والعباس بن عبد المطلب والزبير بن العوام في أثرياء من الصحابة المهاجرين والأنصار، وهو يدل كما قلنا على فضل المال، وعلى أن العبد إذا رزق مالا فأحسن فيه فإن هذا من خير ما يتقرب به إلى الله عز وجل. ولهذا دائما جاهدوا بأموالكم وأنفسكم، فالجهاد بالمال قرين الجهاد بالنفس، ومن المقطوع به أن الجهاد يحتاج إلى المال، وهذا معلوم أنه من الأسباب، وإلا فإن النصر بيد الله عز وجل، ولكن الله عز وجل بنى هذه الدنيا على أسباب وهي تنتج مسبباتها بإذن الله، ولهذا لا يجوز للمسلمين أن يتخاذلوا في باب الأسباب أبدا، وإن كان ذلك لا يتنافى قطعا مع الإيمان بالله والتوكل عليه وحسن الظن به سبحانه وتعالى، ولكن الأخذ بالأسباب والبذل فيها أمر مشروع، بل الكسب وجمع المال هذا مما دلت عليه الآيات والأحاديث، بل مما يدل على الترغيب فيه أن الله سبحانه وتعالى سماه فضل الله، بل إنه يأتي بعد فرائض الإسلام الكبرى، حينما ينتهي الإنسان من حق الله عز وجل الخالص ينتقل إلى ابتغاء فضل الله. فالله سبحانه وتعالى قال في الذاهبين إلى الحج، ومعلوم أن الحج من أعظم المواسم، مواسم الخير في حق الله عز وجل، والحضور في هذه المشاعر المقدسة طوافا وسعيا ووقوفا بعرفة ونحو ذلك، قال ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، مع أنه معلوم أن الحج من والعمرة من من من من من أدق الأمور التي تحتاج إلى إخلاص. الحج والعمرة من أدق الأمور التي تحتاج إلى إخلاص، ولهذا قال ولله على الناس حج البيت، وقال وأتم الحج والعمرة لله، مما يدل على أنها تختص بمزيد عناية في الإخلاص لله عز وجل. لماذا؟ لأنها أمام الناس وأعمال مكشوفة قد يدخلها الرياء، قد يدخلها الرياء لأنها عبادة علنية. ومع هذا قال ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فهذا لا يتعارض مع ابتغاء فضل الله والمقصود به التجارة، ولا شك ما دل على ذلك أسباب النزول. والتعبير القرآني دقيق، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. فالمسلم مهما حصل من مال ومهما تكاثرت عنده الثروات، إيمانه ويقينه بأن ذلك فضل الله، يعني أنه لا يرجعه إلى نفسه ولا يقول إنما أوتيته على علم عندي كما هي الطريقة القهرونية، وإنما فضل من الله عز وجل تفضل به وهو قادر على أن ينزعه. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. إذن هذا بعد شعيرة الحج، كذلك أيضا بعد شعيرة الجمعة وهي من أعظم الشعائر. فقال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، وهي باب التجارة، مع أنه قال في آخر السورة وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، مما يدلك على واقعية هذا الدين. حق الله مقدم قطعا، فتبدأ بالصلاة لأن نداءها حصل، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، فنادى المنادي تلبي، انتهت الصلاة تبتغي فضل الله. فالإسلام واسع، وكما قلنا باب الأسباب، والمسلم يعمر هذه الأرض، لأن الله عز وجل طلب من ابن آدم عمارتها، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، وهو الله عز وجل استخلفه في هذه الأرض ليعمرها، فلما استخلفه هي له الأسباب وأباحها له وبينها له، لكنه ربطها برابط الإيمان، فهي من الله وفضل من الله ومردها إلى الله عز وجل، يعطي ويمنع ويخفض ويرفع سبحانه وتعالى. جانب آخر وهو جانب الجهاد كما قلنا بأموالكم وأنفسكم، لكن هناك فئة أخرى، حينما خفف الله سبحانه وتعالى على المسلمين في قضية النوافل من صلاة الليل ذكر أصحاب المرخص لهم ثلاث طبقات: المجاهدين والضاربين في الأرض والمرضى. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن. علم على هذا التخفيف، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل. إذن هؤلاء الذين يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله فئة جاءت مقارنة للمجاهدين، مما يدل على فضل الضرب في الأرض ابتغاء فضل الله إذا كان مقصود العبد في له الاستغناء وخدمة هذا الدين والبذل وكسب المال من وجهه وبذله في مستحقه. إذن الأخذ بالأسباب والكسب المشروع والصرف المشروع هذا من أعظم القربات ولا شك، ولهذا ينبغي أن تكون نظرتنا للأغنياء منا وللأثرياء مربوطة بهذا الميزان، ونشجعهم ونبين لهم هذا الوجه وحاجة الأمة إليهم وحاجتهم أيضا إلى فضل الله عز وجل وإلى بلوغ الدرجات والتنافس في هذا الخير. وما ذلك أيضا إلا لأن الأغنياء يمثلون فئة من الناس. ما معنى يمثلون فئة؟ يعني أن الله عز وجل حينما خلق الخلق وزعهم مواهب، فليس فسنة الله عز وجل تقتضي أنه لن يكون أهل البلد كلهم أغنياء، لا يمكن، ولو بذلوا كل واحد يحب أن يكون عنده مال، كل الناس تحب المال، وكل الناس مستعدة أيضا أن تبذل من أجل تحصيل المال، وهذا شيء مشروع، ليس عيبا وليس ممنوعا، لكنك لو بذلت ما تحصل. سنة الله عز وجل أن في فئة معينة، ليس فلان من الناس، إنما نسبة من المجتمع يكونون أغنياء، نسبة من المجتمع يكونون عمال، نسبة من المجتمع يكونون مهندسين، نسبة من المجتمع يكونون دعاء، نسبة من المجتمع يكونون حكاما، وهكذا. لا يمكن أن يكون الناس كله حكام، ولا أن يكونوا أغنياء، ولا أن يكونوا نجارين، ولا أن يكونوا صناعين. مهما بذلت في حد. وإن كان سنة الله عز وجل أن المال يتداول، لا شك، يعني قد يكون الأب غني لكن أولاده فيما بعد ما يكونوا على مثله، بعد جيل جيلين تنتقل الثروة إلى جيل أخرى، إلى فئة أخرى، ينتقل المال كما هو معلوم. كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، سنة الله عز وجل ينتقل. لكن أنت قد تبذل طول حياتك لكن ما تحصل إلا نسبة معينة، بينما بعض الناس يفتح له فيكون ما شاء الله لو وضع يده على تراب الله أصبح ذهبا، هذا شيء معروف. إذن هذه فئة في المجتمع، فئة الأغنياء. إذا عرفنا سنة الله عز وجل في هذا، إذا لا يكون عندنا حقد، ولا يكون عندنا نظرة سوداوية كما يقال لأصحاب المال. هم بذلوا لا شك وحصلوا، والله عز وجل هيئ لهم الأسباب وفتح لهم ما فتح. بعضهم قد يحسن وقد بعضهم لا يحسن، ولهذا الأغنياء في الكفار وفي المسلمين، وفي الصالحين وفي الطالحين، وفي الفساق وفي الصالحين. لكن نظرتنا هذه حينما ننظر في سنن الله عز وجل ونضع هذا التقسيم الذي جعله الله عز وجل في البشر ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فما الذين فضلوا بعض رزقهم على ما ملكت ايمانهم فهم فيه سواء، أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشته في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. إذن هذه سنة من سنن الله عز وجل، وحينما نعرف سنن الله نعيش في هذه الدنيا براحة، ونقدر لكل موهبته، ونشجعه على ما فتح الله عز وجل عليه، إن كان في العلم، إن كان في العمل، إن كان في الصناعة، إن كان في التجارة، إن كان في الجهاد، إن كان في وعظ الناس، إن كان في المعروف والنهي عن المنكر. إن كان تختلف الناس، بعض الناس عنده من القوة يستطيع أن يجابه ويستطيع أن يواجه، يستطيع في ساحات الورى، يستطيع في ميدان في الأسواق والمنكرات ونحو ذلك. وإن كانت مسؤولية الأمر المعروف والنهي عن المنكر مسؤولية كل أحد، لكنها تختلف أيضا من حيث القدرة على أدائها على وجهه، أو يؤديها في الناس، يؤديها في بيتي، يؤديها في مواطن معينة، يؤديها عن طريق المحادثة، عن طريق الإزالة باليد إذا كان من أهل هذه المرتبة إلى آخر. إذا نعرف فئات الناس ونعرف ما فطرهم الله عز وجل عليه ووهبهم، ونعمل وكل ميسر لما خلق له. نكمل شرح الحديث في الجلسة القادمة إن شاء الله، وسوف يكون حديثنا غدا عن الذكر. لأنه كما تعلمون الحديث اجتمع على التحميد والتسبيح والتهليل والتكبير، فسوف يكون حديثنا إن شاء الله عن فضل الذكر. وأكتفي بهذا القدر، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. عندي بنت مضطربة يبدو، يعني بكمة لا تتكلم ولا تسمع، وزوجها معوق ليس له شغل، ومعهما أولاد، هل تصح الزكاة لهما؟ الزوج زوج البنت يجوز إعطاؤه من الزكاة، يجوز إعطاؤه من الزكاة، لكن أرجو أن لا يكون ذلك حيلة، لأن البنت لا تصح الزكاة لها إذا كنت قادرا على الإنفاق عليها. إذا كان دخلك يسمح بأنك تنفق عليها وإن كانت متزوجة، ولا يؤثر هذا على نفقتك على نفسك وعلى زوجك، فإنك تنفق عليها وجوبا إذا كان عندك فائض. أما إذا كنت لا تستطيع تنفق عليها طوال العام وأعطيت زوجها لحاجته ولفقره، فأرجو لا مانع من ذلك إن شاء الله. رجل قال لزوجته: إن ذهبت إلى منزل فلان فسوف أعطيك ورقتك. ومرت الأيام والزوج رضي عن تلك العائلة وليس لديه مانع أن تذهب زوجته إليه، فهل عليه شيء؟ لا شيء عليه، لأنه قال سوف، يعني على الأمر راجع إليه، فتذهب ولا شيء عليه. هل على المرأة اعتكاف؟ وهل يصح منها إذا فعلت؟ نعم، المرأة تعتكف ويصح منها، فإذا التزمت بأحكام الشرع فإنها تعتكف في المسجد، تعتكف في المسجد ويصح منها. يقول: لدي كافيتيريا الدخل العام 100,000 ريال والصافي 50,000 ريال، ولكن لم أسدد إلى الآن الأدوات الموجودة في الكافيتيريا، فهل أدفع زكاة على الدخل جميعه أم على صافي الأرباح أم أسدد ما علي من ديون؟ إذا كان الدخل أكثر من الديون، فإنك نعم تسدد هذا الدخل الزائد عن الديون، لكن تأخيرك الديون وأنت قادر على سدادها ينبغي أن تبادر في تسديد إذا كنت قادر، وإنما نوع من المماطلة ونوع من الإهمال والكسل فهذا لا ينبغي، لأن هذا في ذمتك وهي حقوق للناس. أما إذا كان هناك معوقات تمنع فاجتهد في إزالتها، لكن على كل حال إذا كان المبلغ الذي عندك يفوق الديون التي عليك فإنك تسدد تزكي الجزء الذي يزيد عن الديون، وخاصة إذا كنت غير مماطل. أما إذا كنت مماطل وأنت قادر على السداد، فالذي يبدو لي الأحوط لدينك وذمتك أن تزكي جميع المال إذا كنت قادرا على السداد لكنك مهمل. أما إذا كنت غير قادر وعندك دخل يفوق مقدار الدين الذي عليك، فإنك تزكي فقط الجزء الذي يتجاوز مقدار الدين الذي في ذمتك. إذا صام إنسان في بلده 25 يوما ثم ذهب إلى بلد آخر وجد الناس قد صاموا 23 يوما فقط، فبماذا يتابع المسافر البلد إلى الآخر أم بلده التي أتى منها؟ لا، هو حكم البلد الذي هو فيها، البلد الذي هو فيها. فإذا رؤي الهلال هلال العيد في البلد التي هو فيها، فإذا كان 29 يكون، إذا كان قد صام 29 فهذا كافي إن شاء الله. أما إذا كان نقص كما لو كان 28 فإنه يفطر مع البلد ويقضي هذا اليوم. حكم الأشياء المطلية بماء الذهب مثل الساعة أو ما شبهها، لأن هذا الأمر مشكل عليه. المطلي بالذهب كالساعة ونحوها لا يجوز استعماله للرجال، الخاتم والساعة لا يجوز استخدامها للرجال، ويجوز استخدامها للنساء. بعض البلاد يوجد فيها مسلمون وغير مسلمين، وفي بعض المدارس يشارك أولاد المشركين أولاد المسلمين ويأخذ المصحف إلى بيوتهم، هل على المدرس إثم في ذلك؟ إذا كان أبناء المشركين يقرؤون المصحف للتعليم مع ما ينبغي للمدرس أن يحرص على هدايتهم والتأثير فيهم، فأرجو لا حرج إذا كان يقرؤونه من أجل أن ترجى هدايته، يتعلمون القرآن من أجل أن يهتدوا، فأرجو لا حرج. أما إذا كان غير ذلك فلا، فيمنعون من قراءة القرآن. في قوله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة، هل على من ترك السحور عالما غير ناس وزر وهو مشغول بالعبادة؟ لا وزر عليه، لكنه مسيء ما دام أنه يعني يستطيع أن يأكل أكلة السحور وهو يقول مشغول بالعبادة، هذا عبادة يا أخي إذا قصد بالسنة، إذا قصد بأكل السحور أيضا التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم والأخذ بتوجيه النبوي في قوله فإن في السحور بركة وفصل ما بيننا وبين صيام وصيام الكتاب أكلة السحر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، إذا قصدت هذا لا عبادة يا أخي. فلعل هذا مع استشعار حب النبي صلى الله عليه وسلم واستشعار الرغبة في سنته واستشعار تطبيق سنته، هذا يلقى به الأجر كما قلنا قبل قليل. الأعمال القلبية أثرها عجيب، أعمال القلوب هي التي يتنافس فيها المتنافسون، كما قلنا كل الناس تحضر المسجد وكل الناس تصلي، لكن من المقبول أو من هو الأكثر قبولا؟ تعلمون الذي أكثر قبولا هو صاحب القلب الحاضر، صاحب القلب الحي، صاحب القريب من الله عز وجل. فحينما تأكل أكلة السحور تقصد بها اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتقصد بها حصول البركة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، أي عبادة أعظم من هذا؟ لأن العبادة الحقيقية في الاستجابة، العبادة الحقيقية هي الاستجابة لله وللرسول. فإذا فعلا أكلت أكلة السحور استجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان هذا غاية العبادة. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.